أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إن ما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر. جاء في العبارة المتقدمة الإخوة يتذكرون في عبارة الشهيد في الدروس، قال: وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والوقف والهبة والصدقة إلى آخره. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه ما هو المراد من الوقف عندما قال ويجوز سائر المعاوضات والوقف، لأنه هذه التي تؤخذ بعنوان الخراج والمقاسمة والزكوات إما هي أموال وإما هي زكوات، وهذه لا الأموال ولا الزكوات قابلة للوقف. لماذا؟ باعتبار أن الوقف هو بقاء العين وتسبيل المنفعة، إذا لا بد أن يفرض أن للعين أنه يفرض أن للعين نحوا من البقاء والفائدة والمنفعة تكون من منافع تلك العين، ولكن لا أموال الزكاة ولا أموال الخراج والمقاسمة قابلة للوقف. فلهذا قال: ثم إن ما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرف ما يأخذه الجائر، فإن ما يأخذه الجائر لا يتناسب أن يكون أن يتصرف فيه بنحو الوقف، لأن الوقف هو حفظ العين وتسبيل المنفعة، وما يأخذه الجائر لا يمكن أن يصح فيه الوقف. لقائل أن يقول أن المراد من الوقف هنا وقف الأرض، الأرض الخراجية، بأن يوقف الجائر الأرض الخراجية، فهل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ فلهذا قال: وإن أراد، يعني إن أراد في الدروس وقف الأرض المأخوذة من السلطان، يعني عندما نقول يجوز سائر التصرفات مو سائر التصرفات للجائر وإنما سائر التصرفات حتى للآخذ، ومن هذه التصرفات أن الآخذ يوقف هذه العين، فهل يحق له ذلك؟ يوقف هذه الأرض، فهل يحق له ذلك أو لا يحق له ذلك؟ فلهذا قال: وإن أراد، يعني الدروس الشهيد في الدروس، وإن أراد وقف الأرض المأخوذة من السلطان الجائر، إذا أخذها الآخذ، إذا نقلها السلطان إليه، أي إلى هذا الآخر. حتى كيف نقلها إليه؟ حتى إما نقلها إليه بالبيع والشراء، إما نقلها إليه بالاقتطاع ونحو ذلك. فهنا بعد أن نقلت إليه، أي إلى الآخر، فهل يستطيع أن يوقف الأرض الخراجية؟ قال: إذا نقلها السلطان إليه، أي للآخر، لبعض مصالح المسلمين، فإن أراد وقف الأرض المأخوذة هذا فلا يخلو عن إشكاله. لماذا لا يخلو عن إشكاله؟ لأنه لم يعلم أن الجائر له الحق في أن ينقل الأرض الخراجية إلى الآخر. نعم، يستطيع أن يتصرف فيها بأن يأخذ الخراج، بأن يؤجرها، بأن يأخذ النماء ونحو ذلك، أما بأن ينقل نفس رقبة الأرض فلا دليل على أن الجائر يحق له ذلك، لأن المفروض أن هذه الأرض ملك المسلمين، رقبة هذه الأرض ملك المسلمين، فلا يوجد إذن من الشارع ولا من المعصوم في أن الجائر يحق له أن ينقل رقبة نفس الأرض. هذا قوله: فلا يخلو عن إشكال، يعني أنه لا دليل على أن الجائر يحق له أن ينقل نفس رقبة الأرض الخراجية، لأنها غير قابلة للتمليك لأحدين. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ترى تعلمون كان بصدد توجيه كلمات الفقهاء التي ظاهرها أنهم يقولون لا بد من استئذان الجائر في الخراج والمقاسمة والزكوات ونحو ذلك، وأنه الإذن من الجائر شرط في صحة هذه التصرفات، وأما إذا أراد أن يدفعها لغير الجائر فهذا غير مسموح له. من العبارات التي قرأناها في الدروس السابقة هذه العبارة التي كانت عن المسالك، الإخوة يتذكرون في الكتب الكبيرة في نفس الصفحة المقابلة في السطر الثالث في هذه النسخ الموجودة بأيدينا، قال وفي المسالك في باب الأراضين، وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحد هذه الخراج والمقاسمة ولا منعها ولا التصرف فيها بغير إذنه، أي بغير إذن الجائر، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه، أي أنه لا بد من استئذان الجائر في التصرف في هذه الأمور. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يوجه هذه العبارة، قال وأما ما تقدم من المسالك، هذه العبارة التي قرأناها، من نقل الاتفاق حيث قال بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه، يعني على شرطية الاستئذان، من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع، أنه لا يجوز المنع عن الجائر إذا طالبها، وعدم جواز الجحود، فالظاهر مما نقله في المسالك هو أيضا ما وجهنا به كلام بعض المشائخ وما وجهنا كلام المحقق الكرتي فيه، فالظاهر منه أيضا ما ذكرنا. ما هو الذي ذكره الشيخ؟ قال بأنه الظاهر أن أصل الجحود حرام، أما المنع لخصوص الجائر هذا حرام، هذا لا دليل عليه. نعم نحن نلتزم أن المنع رأسا حرام، الجحود رأسا حرام، أما المنع عن خصوص الجائر أيضا حرام، هذا لا دليل عليه. والعبارة أيضا لا يوجد فيها ظهور أن المنع عن خصوص الجائر حرام، فالظاهر منه أيضا ما ذكرنا من جحود الخراج ومنعه رأسا، لأنه إذا منع عن خصوص الجائر وسلمه إلى الفقيه مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل، عن الإمام العادل، مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل، هذا في مقابل الجائر، الفقيه باعتبار أنه نائب عن الإمام العادل في مقابل الجائر، فإنه رضي الله تعالى عنه بعدما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق قال، يقول وهذا هو الشاهد على أن مراده أن المنع رأسا حرام، أما المنع عن خصوص الجائر والتسليم إلى الحاكم الجامع للشرائط أيضا لا يجوز، هذا أول الكلام، بل يوجد عندنا في كلماته شاهد على أن مراده أن أصل المنع محرمون، أصل الجحود محرمون، لا المنع عن خصوص الجائر محرمون، حيث قال ماذا؟ قال بلا فصل بعد هذه الجملة التي نقلناها عن، قال وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها وهي الزكوات والخراج والمقاسمة على إذن الحاكم الشرعي أو لا يتوقف؟ ومن الواضح إذا كان يجوز منعه عن الجائر فلا معنى بأنه ماذا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي. إذا فرضنا أن الجائر حكمه حكم العادل، إذا لا معنى لأن يتوقف على إذن الحاكم الشرعي. توقفه على إذن الحاكم الشرعي هذا شاهد عندما يقول فهل يتوقف أو لا يتوقف، شاهد على أن الجائر ليس حكمه حكم العادل، وإلا لو كان الجائر بحكم العادل أنه لا يجوز المنع عنه، إذن لا معنى لهذا الإشكال الذي يذكره. وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي، ولكن بهذا القيد، إذا كان الحاكم الشرعي متمكنا في صرفها أي صرف المقاسمة والخراج وتلك الأموال، إذا كان متمكنا في صرفها في وجهها بناء على كون الحاكم نائبا عن المستحق، ولي الغائب ولي المستحق، بناء على كون الحاكم الشرعي نائبا عن المستحق هذا أولا، وبناء على أنه مفوض إليه ما هو أعظم من ذلك، مفوض إليه أمر الحدود، مفوض إليه أمر إقامة الأحكام الشرعية، وهذه أهم من تسلم الأموال الخراجية وصرفها على المستحق. بناء على كونه نائبا عن المستحق ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك وهي أخذ الخراج والصرف، الظاهر ذلك يعني أنه يجوز. خب إذا كان صاحب المسالك يقول بأنه لا يجوز المنع عن الجائر، فكيف يمكن أنه يقول أنه يتوقف على إذن الحاكم الشرعي؟ إذن يظهر أن صاحب المسالك مو من أولئك القائلين بأنه يحرم المنع عن خصوص الجائر، وإنما صاحب المسالك مبناه أنه يحرم الماء رأسا لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه الجامع للشرائع، الظاهر ذلك. وحينئذ فيجب عليه أي على الحاكم إذا أخذها صرف حاصلها في مصالح المسلمين، وأما مع عدم التمكن من الاستيذان من الحاكم أو مع التمكن ولكنه لا يستطيع أن يصرفها في مصالحها، فعند ذلك يكون أمرها إلى الجائر، وهذا خير شاهد على أن الأمر ليس منحصرا في الجائر، وأن إذن الجائر شرط في صحة التصرف في هذه الأموال الخراجية. ومع عدم التمكن أمرها أي أمر هذه الأموال الخراجية إلى الجائر. وأما إلى الآن هذه عبارات صاحب المسالك، وأما جواز التصرف فيها يقول صاحب المسالك كيف اتفق لكل واحد من المسلمين فبعيد جدا. إذا صاحب المسالك ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذه الأموال الخراجية إما أنه لا بد من استئذان الحاكم الشرعي فيها، وإما إذا لم يمكن فيها فلا بد من مراجعة الجائر، أما يحق لكل أحد أن يتصرف كيف ما شاء بلا إذن أحد هذا لم يرد به دليل. فإذا صاحب المسالك ليس من الذين مذهبه أنه يحرم منع الخراج عن الجائر بالخصوص، بل يريد أن يقول أن التصرف في هذه الأموال بلا إذن هذا غير جائز، حتى إما بإذن الحاكم الشرعي إذا كان موجودا وكان متمكنا من التصرف، وإما بإذن الجائر، أما التصرف لكل أحد بلا إذن فهذا لا دليل عليه. قال وأما جواز التصرف في هذه الأموال الخراجية كيف اتفق لكل واحد من المسلمين فبعيد جدا، بل لم أقف على قائل به أنه لا يتوقف على إذن أحد، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذن الجائر، وبين مفوض الأمر إلى الإمام عليه السلام، فمع غيبة المعصوم يرجع الأمر إلى نائبه. تصرف بدون الجائر بالخصوص لا دليل عليه، بل التصرف بدونهما لا دليل عليه، وهذا معناه أنه لا يرى انحصار الإذن في خصوص الجائر. يقول الشيخ ليس مراد صاحب المسالك، يقول الشيخ تفسيرا لكلام صاحب المسالك يقول عندما قال يتوقف أو لا يتوقف، مو مراده أنه هل يشترط مع إذن الجائر بالتصرف إذن الحاكم، يعني لا بد من إذن الجائر والحاكم الشرعي حتى يجوز التصرف، ليس مراده ذلك، ليس مراده الجمع بين الإذنين إذن الجائر وإذن الحاكم الشرعي، وإنما مراده هذا المعنى. وهو أنه إذا كان هذا متمكنا فلا بد من الاستئذان من هذا، وإذا كان ذاك متمكنا فلا بد من الاستئذان من ذاك، بلا إذن لا يجوز. أما أنه من خصوص أحدهما بالخصوص لا بد الاستئذان، هذا لا دليل عليه، يعني لا دليل على أنه لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي بالخصوص، ولا دليل على أن الاستئذان لا بد أن يكون من الجائر بالخصوص، ولا دليل على أن الاستئذان لا بد أن يكون منهما معا لجواز التصرف، ليس الأمر كذلك، وإنما إذا كان هذا فيستأذن هذا وهذا كاف في التصرف، وإذا كان ذاك فيستأذن من ذاك وهذا كاف في التصرف، وهذا خير شاهد على أن مراد المسالك ليس خصوص إذن الجائر في جواز التصرف. قال: وليس مراده أي المسالك من التوقف التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر، يعني بعد أن أذن له الجائر في التصرف وأخذ من الجائر المال، هل يجب عليه أن يأخذ إذنا جديدا من الحاكم الشرعي أو لا يجب؟ يقول: ليس مراده هذا بأن يكون الجمع بين الإذن من الجائر والإذن من الحاكم، على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر، ولا مراده خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض كما لا يخفى، وليس مراده أنه هل يستأذن أو لا يستأذن في تلك الصورة التي الجائر ليس له يد على الأرض الخراجية فقط، هناك هل يشترط إذن الحاكم أو لا، حتى يكون إذا كان متصرفا في الأرض الخراجية ماذا؟ إذنه بالخصوص يكون شرطا. واضح العبارة الأخيرة؟ يريد أن يقول مو مراد صاحب المسالك هذا المعنى، وهو أنه إذا لم يكن الجائر مستوليا على الأرض فهل يشترط إذنه أو لا يشترط إذنه، ليس الكلام في هذه الصورة. حتى لو كان الجائر مستوليا هل يشترط أو لا يشترط الإذن من الحاكم الشرعي؟ لأنه إذا قلنا أن التصرف مشترط بالإذن فقط في هذه الصورة، يعني في صورة عدم استيلاء الجائر، إذن في صورة استيلاء الجائر الإذن بالخصوص ممن لابد أن يكون؟ من الجائر، وهو يريد أن ينفي هذه الحالة. فلهذا قال: ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض كما لا يخفى. وكيف كان سواء هذه العبارات التي نقلناها ووجهناها بالنحو الذي لا يتنافى مع المسلك الذي نريد أن نختاره، هذا التوجيه كان تاما أو لم يكن تاما، لا بد أن نرى ما هو الحق في المسألة. هل أن الجائر حكمه حكم العادل في أنه لا يصح الامتناع إذا طالب، أو أنه يصح الامتناع إذا طالب ولكنه بشرط إما أن تسلم إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي المستحق، وإما أن تصرف في مصالح المسلمين حسبتان. قال: وكيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى بعد توجيهها من قبل الشيخ، أن غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى هو ماذا؟ هو كفاية إذن الجائر في حل الخراج، وكون تصرفه أي تصرف الجائر بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك، هذا التصرف نافذا، أما انحصار الإذن به فهذا لا دليل عليه. وهذا معنى ما ذكره بعضهم أنه يحرم منع الجائر إذا طلب الخراج وأموال الخراج والمقاسمة ونحوها. يقول: الانحصار لا دليل عليه. نعم إذا تصرف يكون تصرفه مأذون فيه وتصرفه نافذ، أما الانحصار فلا دليل عليه. ثم يتلقى الشيخ بعد ذلك لقائل أن يقول الشيخ لقائل أن يناقش: حتى في هذا إذا أمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي كما سيبين. قال: وأما انحصاره أي انحصار الإذن بذلك، أي بأن يستأذن من الجائر بالخصوص وإلا لا يحق له أن يتصرف، فلم يدل عليه دليل ولا إمارة، بل لو نوقش هذا وجه الترقي. الشيخ يقول لقائل أن يقول أنه يمكن أن يترقى بأنه إذا أمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي، لقائل أن يقول حتى هذه التصرفات غير نافذتين إلا بإذن من الحاكم الشرعي، ولكنه يستدل على ذلك يقول ويقول ولكن الإطلاقات الإذن العام الوارد من الأئمة محكم في المقام، حيث أن هذه التصرفات من الجائري نافذتون. فلهذا الآن يقول بل لو نوقش في ماذا؟ في كفاية تصرف الجائر، أن التصرف هل يكفي في الحلية؟ لو نوقش في ذلك بلا استئذان طبعا من الحاكم الشرعي، بل لو نوقش في كفاية تصرف الجائر في الحلية ونوقش في عدم توقفها على إذن الحاكم الشرعي، أليس قلنا أن تصرفه نافذ بلا احتياج إلى إذن الحاكم الشرعي؟ يقول بل لو نوقش في عدم التوقف، يعني أنه لقائل أن يقول أن تصرفه إنما يكون نافذا إذا أذن الحاكم الشرعي في ذلك، بل لو نوقش في عدم توقفها على إذن الحاكم الشرعي مع التمكن، يعني مع التمكن من استئذان الحاكم الشرعي، لعله لقائل أن يقول أنه غير موجود. لو نوقش في ذلك يقول بل أمكن ذلك، هذه أمكن بعد ذلك، هذه خبر، بل لو نوقش أمكن ذلك، إلا أن المناقشة يأتي كلامها بعد، يأتي الكلام في المناقشة التي يذكرها، ولكنه هذه خبرها بعد ما جاء. فلو أمكن نوقش أمكن أن يقال. قل لقائل أن يقول شيخنا أنتم تقولون يمكن أن يناقش، قل الأخبار التي وردت مطلقة، الأخبار التي وردت في إمضاء تصرفات الجائر بالإعطاء والهبة ونحو ذلك هذه مطلقة، فلماذا تقولون أنه يتوقف على إذن الحاكم الشرعي؟ لو كان الإمام يرى أنه يتوقف كان عليه أن يبين ولم يبين. يقول لا، هذه المطلقات ليس لها إطلاق حتى لتلك الصورة التي يمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي، وإنما هذه الروايات والأخبار منصرفة إلى صورة عدم إمكان الاستئذان من الحاكم الشرعي، إلا أنه لا يبين وجه الانصراف، لعله مثلا الغلبة، إلا أنه لا يبين هو. بل يعني ذاك فت بحث تاريخي ومو مرتبط بحث مولانا، بعد البحث بخدمتكم، بعد البحث انا بدي اقول ما مرتبط البحث مولانا، لو مرتبط البحث ما بخدمتكم. قال هذه مولانا كانت معلومة الحرمة، كانت مشخصة، كانت مأخوذة غاض، ما كانت مثل الاموال الخراجية، ما لها علاقة بحث مبالي. قال مع وعدم توقفها على إذن الحاكم الشرعي مع التمكن، ثم هذا بناء هذا إشكال، هذا الإشكال الذي هو جواب هذا الإشكال المقدر. فإن قلت أنه الأخبار مطلقة يقول أن الأخبار منصرفة إلى صورة عدم التمكن، وإلا ما عدم التمكن فلا يوجد عندنا خبر فيه مثل هذا الإطلاق، بناء على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية، يعني كفاية تصرف الجائر ولا يتوقف على إذن الحاكم، بناء على أن الأخبار الظاهرة الكفاية هذه منصرفة إلى الغالب من عدم تيسر استئذان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول هذه الإطلاقات منصرفة إلى صورة عدم قدرتي وعدم تيسر الاستئذان عليه أفضل الصلاة والسلام، أو نائبه أو نائب الإمام العام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل لو نوقش أمكن ذلك، إلا أنه يرجع ويستدرك يقول إلا أن المناقشة غير واردتين. لماذا؟ لأن الإذن العام الموجود من الأئمة كاف ولا نحتاج إلى إذن خاص في كل مورد مورد، إلا أن المناقشة في غير محلها، لأن المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام، بحيث لا يحتاج بعد ذلك الإذن العام إلى إذن خاص في الموارد المخصوصة منهم عليه السلام ولا من نوابه. إلى هنا كان الكلام في أنه لو فرض أن الجائرة كانت تلك الأراضي الخراجية تحت استيلائه، تحت قدرته، تحت نفوذه وحكومته. أما لو فرض أن الأراضي الخراجية لم تكن تحت استيلاء ذلك الجائر تحت نفوذه خارج عن دائرة حكومته، فهل يجري فيه الأحكام السابقة وأنه إذا طالبها لا بد من الإعطاء وإذا تطرف وأن إجازته تكون نافذة وغير ذلك من الأحكام التي ذكرناها في تصرف الجائر وفي تصرف الجائر في الأموال الخراجية؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذا الذي ذكرناه إلى الآن إنما كان فيما لو فرض أن الأراضي الخراجية كانت تحت النفوذ الجائر وقدرته وسلطنته، أما إذا كانت خارج عن نفوذه وقدرته وسلطنته فلا تجري تلك الأحكام السابقة في هذه الصورة. هذا كله مع استيلاء الجائر على الأرض أولا، والتمكن من استئذان الجائر ثانيا. إذا كان الجائر مستوليا، يعني الأرض كانت تحت قدرته وكان يمكن الاستئذان منه، تأتي الأحكام السابقة التي ذكرناها. وأما إذا كانت الأرض الخراجية إما ليس تحت استيلائه، لأن خارج تحت من نفوذه، وإما تحت استيلائه ولكنه لا يمكن الاستئذان منه، فهل تجري الأحكام السابقة أو لا تجري؟ قال: وأما مع عدم استيلاء الجائر على أرض خراجية، أي أرض خراجية لو كانت خارج عن استيلائه، إما لقصور يد الجائر عن تلك الأرض الخراجية باعتبار أن قدرته لا تستطيع أن تجعل تلك الأراضي أيضا تحت نفوذه ودائرة حكومته، إما على أرض خراجية لقصور يده عنها. حتى لماذا يده قاصرة؟ قال: لعدم انقياد أهلها. أولئك الذين يعملون في تلك الأرض الخراجية كانوا أقوياء، وهذا السلطان الجائر لم يستطع أن يجعلهم منقادين لحكومته حتى يأمرهم وينهاهم. لعدم انقياد أهلها له ابتداء أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم، أو أنه دخلوا في السلطنة كانوا في دائرة نفوذه وحكومته ولكنهم صاروا أقوياء وانفصلوا ماذا عن السلطان الجائر. فهنا هل تجري الأحكام السابقة أو لا تجري؟ قال: فالأقوى سلمت. بل لا يتحفظ. قال: وأما مع عدم استيلائه، قرأنا هذا بل قال: وأما مع فقد سلطان الجاور، لأن لا يكون هناك سلطان الجائر، أو كان موجود وكان ضعيف، أو ضعفه عن التسلط، أو كان موجود وكان قوي إلا أنه لا يمكن المراجعة عليه لبعد تلك الأراضي الخراجية عن ذلك السلطان، أو عدم التمكن من مراجعته أي مراجعة الجائر، فهنا فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي. لماذا؟ محل الشاهد هذا الكلام: إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيته، وكانت تلك الأرض الخراجية داخلة تحت نفوذه وقدرته، وإنما ثبتت على من دخل في قسم رعيته حتى يكون في سلطان ذلك الجائر، ويكون مشمولا لحفظ ذلك الجائر من الأعداء وحمايته من الأعداء. فمن بعد عن سلطانهم أو كان على الحد فيما بينهم، بأن كان هذا يعيش على منطقة بين سلطان هذا الجائر وسلطان هذا الجائر، يعني لا يستطيع أن يبسط نفوذه جيدا على هذه المنطقة، لأنها منطقة لو أراد أن يبسط نفوذه جيدا لوقع النزاع. يقول لو كانت من هذا القبيل فهنا تقريبا هذا خارج من سلطان هذا وخارج من سلطان ذاك، وهنا بعد لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، ولا يكفي الاستئذان من الحاكم الجائر. قال أو كان على الحد فيما بينهم أو قوي عليهم أي على الظلمة فخرج عن مأموريتهم فلا يجري عليه حكمهم، يعني هذا الحكم الذي ذكرناه أن الجائر لا بد من إذنه أو أن إذنه نافذ وغير ذلك، هذه الأحكام بعد لا تجري. لماذا؟ قال اقتصارا على المقطوع به من الأخبار، لأنكم تتذكرون الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن مقتضى القاعدة ماذا؟ أن مقتضى القاعدة لا الجائر يحق له التصرف ولا الآخذ يحق له أن يشتري وأن يتصرف، وإنما خرجنا عن القاعدة لوجود النص والإجماع. طب الآن إذا خرجنا عن القاعدة لوجود النص والإجماع لا بد أن ننظر إلى النص، والقدر المتيقن من النص ما هو؟ أن تكون تلك الأرض الخراجية وأهل تلك الأرض الخراجية تحمل رعية السلطان الجائر، وأما إذا لم يكونوا كذلك فلا دليل عن الخروج عن مقتضى القاعدة، وإنما لا بد من الرجوع إما إلى الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وإما إلى الحاكم الشرعي النائب عنه. قال اقتصارا على المقطوع به من الأخبار واقتصارا على المقطوع به من كلام الأصحاب، في ماذا؟ في قطع الحكم بالأصول والقواعد. في بعض النسخ هذه في قطع الحكم والباء هذه محذوفة مو موجودة، ولعلها هي الأصح، في قطع الأصول والقواعد، لأنه نحن قلنا أن الأصول والقواعد تقتضي ماذا؟ أن الجائر لا يحق له أن يتصرف إلا ما دل عليه النص وكلام الأصحاب. قب لكي نقطع المقطوع به من القواعد الذي قطعنا رفعنا اليد به عن القواعد والأصول ما هو؟ تلك الأرض التي كانت تحت سلطان الجائر تحت نفوذ الجائر، أما إذا كانت خارج عن ذلك فلا يمكن أن نرفع اليد عن مقتضى القواعد والأصول. فلهذا تكون العبارة هكذا، والمقطوع به من كلام الأصحاب في قطع الأصول والقواعد، لأنه نحن قطعنا رفعنا اليد عن الأصول والقواعد بمقتضى هذه الأخبار، نرفع اليد بهذا المقدار لا أكثر. وتخصيص ما دل على المانع، هذه واو عاطفة على قاطعة، وتخصيص ما دل على المانع عن الركون إلى الظلمة والانقياد لهم، لأننا قلنا وذكر بعض الأساطين الإخوة إذا يتذكرون أن مقتضى القاعدة أنه ولا تعاون على الإثم والعنوان، هذا تعاون على الإثم والعنوان، ولكن إنما نرفع اليد عن مقتضى القاعدة لوجود النص وكلمات الأصحاب. يقول الشيخ أو بعض الأساطين هنا نحن إنما نخصص بالقدر المتيقن وما عداه فنرجع إلى إطلاق القواعد. نحن نعلم بأن المولى قال يحرم العمل الكذائي مطلقا ووجد مخصص، المخصص إذا شككنا في سعة دائرته وضيقه نأخذ ماذا؟ بالقدر المتيقن ونبقي المطلق على إطلاقه. قال وتخصيص ما دل على المنع عن الركون إليهم والانقياد لهم، هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث أن ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي، الأراضي التي توجد فيها أو يوجد فيها خراج ومقاسمة ونحو ذلك يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول وهي تلك الأراضي التي باتفاق المسلمين يوجد فيها خراج ومقاسمة، من قبيل الأراضي المفتوحة عنوة وكانت عامرة حين الفتح، فهذه تكون أراضي خراجية ملك المسلمين ويكون فيها خراج ويكون فيها مقاسم. وإلى الآن كنا نتكلم عن هذا القسم، وهو أن الأراء الأموال الخراجية الخراج أو المقاسمة المأخوذ من مثل هذه الأراضي هل يجوز للحاكم أن يتصرف أو لا يجوز الجائر، وهل يجوز للآخذ أن يتصرف أو لا يجوز، هذا انتهينا بحثه، وهذا مما لا كلام فيه. الصورة الثانية أن هذه الأرض بمقتضى عقيدة الجائر من الأراضي الخراجية، ولكن بمقتضى مذهبنا ليست من الأراضي الخراجية. لو فرض أنها من الأنفال، ولكن حيث أن الأنفال لا يوجد في مذهب العامة، وإنما الأنفال يوجد في مذهبنا مذهب الخاصة، فلو فرض أن الجائر كان من العامة وكان يرى هذه الأرض أرض خراجية وأخذ منها الخراج بعنوان أنها خراج ويعتقد أنها أرض خراجية، ولكن في اعتقادنا أنها ماذا؟ ليست خراجية وإنما من الأنفاق، فهل يجري فيها الأحكام السابقة أو لا يجري؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل كما درستم في باب الخمس، رؤوس الجبال، الأنهار، نحو ذلك، ثم أهم من ذلك الأراضي المفتوحة عنوة وكانت أراضي المواس، ذكروا في محلي أن هذه من الأنفال وليست ماذا؟ وليست من الأراضي الخراجية، يعني يرجع ملكها إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه ملك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعبارة أخرى بتعبيره هذه ملك هذا المنصب وهو الإمامة، فهذه ليست ملكية هذه الأراضي التي كانت مواد حين الفتح، ليست ملكيتها للمسلمين حتى تجري فيها ماذا؟ أحكام الخراج والمقاسمة، ولكن العامة لا يرون أن لمنصب الإمام مثل هذا الحق وأنه ملك للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهي من الأنفال عندنا. فهنا لو فرض أن الجائر أخذ من هذه الأراضي التي هي أنفال عندنا ويعتقد أنها من أراضي الخراج، أخذ أموال، أخذ خراج، أخذ مقاسمة، فهل يجري فيها الفصل السابق أو لا يجري؟ هذا هو محل الكلام. في التنبيه الثالث نريد أن نرى أنه هل يدخل في القسم الأول من الأراضي أو لا يدخل هذا القسم الثاني من الأراضي في القسم الأول من الأراضي، ويوجد قسم ثالث من الأراضي يأتي في آخر هذا التنبيه نشير إليه هنا. قال الثالث أن ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب هو حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كون تلك الأراضي خراجية وإن كانت عندنا من الأنفال. فإذن يقول ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب ما هو؟ الأعم من القسم الأول والقسم الثاني، يعني إذا كان الجائر يعتقد أنها خراجية وإن لم تكن في الواقع من الأراضي الخراجية وإنما من الأنفال، فأيضا يجري فيها الحكم التابع، يعني تصرفاتها تصرفات الجائر تكون نافذة وغير ذلك من الأحكام التي ذكرناها. وهو الذي يقتضيه نفي الحرج. إذن الدليل الأول لذلك ما هو؟ هو نفي الحرج، باعتبار أن الشيعة كيف يستطيعون أن يميزوا أن هذه الأموال خراج، أموال الخراج والمقاسمة هي من الخراج الذي على الأراضي التي واقعا فيها خراج أو على الأراضي التي هي من الأنفال ولا يوجد فيها خراجون؟ إذا نفي الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج يقتضي الإطلاق وشمول حكم النفوذ تصرف الجائر في القسمين من الأراضي. قال وهو الذي يقتضيه نفي الحرج، ولكنه في المقابل توجد هناك بعض المؤيدات والشواهد تقول أن الأحكام السابقة إنما تختص بالقسم الأول من الأراضي، وأما بالقسم الثاني من الأراضي فلا بد أن نجري وفق مقتضى القاعدة لا وفق مقتضى النص الذي خرجنا به عن مقتضى القاعدة. قال نعم مقتضى بعض أدلة الفقهاء وبعض كلمات الفقهاء هو الاختصاص، يعني اختصاص أحكام ونفوذ تصرفات الجائر بالقسم الأول من الأراضي، يعني ما كان من الأراضي الخراجية واقعا لا ما كان من الأراضي الخراجية باعتقاد الجائر وإن كانت من الأنفال واقعا. وبعض كلماتهم هو الاختصاص، فإن العلامة مقتضى بعض أدلتهم، هذا بيان بعض الأدلة، وبعض كلماتهم كما سيأتي بيانه بعد ذلك، فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا، أي الخراج والمقاسمة، بأن هذا مال لا يملكه الزارع. في بعض النسخ أي بل لا مو صحيح، بأن هذا مال لا يملكه الزارع ولا صاحب الأرض. هذه الأموال الخراجية وهذا والمقاسمة، هل هي ملك الزارع؟ هذا المقدار، هذه الحصة من المقاسمة ملك الزارع؟ لا. الأجرة ملكه؟ لا. إذن هناك حق، وهذا الحق لا يملكه لا الزارع ولا صاحب الأرض. مراد من صاحب الأرض يعني مستعمل الأرض، باعتبار أن الأراضي الخراجية ما هي ليست ملكا لأحد حتى يكون لها صاحب، وإنما صاحبها المسلمون. قال بأن هذا مال لا يملكه الزارع ولا صاحب الأرض، بل هو هذا المال بل هو حق الله أخذه غير مستحقه. هذه الأموال الخراجية والمقاسمة هذه حق الله، أخذها من؟ أخذها الجائر غير المستحق لها. فبرأت ذمته، أي ذمة الدافع الزارع أو مستعمل الأرض، وجاز شراؤه. هذا هو الدليل الذي ذكره العلامة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مقتضى هذا الدليل الذي ذكره العلامة هو الاختصاص. قال وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى. وجه الخلل فيه ما هو؟ وجه الخلل خب إذا كان آخذه غير مستحق له فكيف تبرأ ذمة الدافع وكيف يجوز للمشتري أن يشتري؟ إذا وهل هناك ملازمة بين أن الآخذ إذا كان غير مستحق إذا تبرأ ذمة الدافع؟ بل هذا دليل على عدم براءة ذمة الدافع. فلهذا قال وهذا الدليل الذي ذكره العلامة وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلا أنه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما فيه حق. والذي فيه حق يا أراضي، أراضي الخراجية وأراضي الأنصار، ومن الواضح أن الأراضي الخراجية فيها حق لله، وأما أراضي الأنفال فهي ملك الإمام عليه الصلاة والسلام، لا يوجد فيها حق لأحد. إذن مقتضى هذا الدليل الذي يذكره العلامة هو اختصاص الأحكام السابقة بالأراضي الخراجية واقعا لا بالأراضي الخراجية باعتقاد الجاهل. قال إلا أن هذا الدليل كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي لها حق على الزارع وليس الأنفال كذلك، لأنه لا يوجد فيها حق على من؟ على مستعمل هذه الأراضي، لأنها أبيحت لهم من قبل الأئمة، أبيحت للشيعة، ما كان لنا فهو لشيعتنا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما كان من الأنفال أباحوه لشيعتهم. إذن لا يوجد فيها أي حق على الزارع أو مستعمل الأرض، وليس الأنفال كذلك لكونها مباحة للشيعة. هذا من جهة. إذن هذا الدليل يختص بالقسم الأول. نعم لو قلنا بأن غيرهم يعني غير الشيعة يجب عليه أجرة الأرض، لو أن غير الشيعة أراد أن يستفيد من أراضي الأنفال، هناك بحث فيما بينهم أنه هل يستطيع أن يستفيد أن يستعمل غير الشيعة أراضي الأنفال أو لا يستطيع؟ قالوا نعم يستطيع، ولكن بشرط، وهو أن يدفع الأجرة، لأن التحليل من الأئمة إنما جاء لشيعتهم فقط، أما غير شيعتهم فلا بد من أخذ الأجرة منهم. قال نعم لو قلنا بأن غير الشيعة يجب عليه أجرة الأرض كما لا يبعد ذلك في محله، لو قلنا ماذا؟ أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بهذا الدليل. واضح المطلب؟ إذا قلنا أنه يحق للجائر أن يأخذ أجر منهم، عفوا، إذا قلنا أن مستعمل الأرض إذا لم يكن من الشيعة لا بد أن يدفع أجرة، فإذا الجائر لو أخذ هذه الأجرة يكون حكمها حكم ماذا؟ حكم الأراضي الخراجية، أنه يحق للجائر أن يتصرف ويكون تصرفه نافذ ويحق للشاري وللمشتري أن وللآخذ أن يأخذ. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولكن الكلام في أصل هذا الدليل لأنه فيه من وجوه الخلل ما لا يخفى. قال أمكن تحليل ما يأخذه الجائر أمكن تحليل ما يأخذه منهم أن من غير الشيعة الجائر بالدليل المذكور، ولكن لو تم هذا الدليل ومما يظهر منه الاختصاص، هذه عندما قال بعض أدلتهم وبعض كلماتهم، وبعض أدلتهم ذكر الدليل الذي ذكره العلامة، الآن بعض كلماتهم يأتي والحمد لله.